ما حكم التصوير بالنسبة للزوجين في عرسهما والاحتفاظ بهذه الصور للذكرى؟ طبعا تصوير ذوات الأرواح الصواب أنه لا يجوز، ولا دل كثيرة، نحو 30 حديث تمنع من التصوير، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فالتصوير من كبائر الذنوب، وما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي يسمى، هناك من يقول هذا حبس ظل، سمى ما شئت، هو صورة صورة، حتى بعضهم يقول عكس، العامة سميه عكس، ومثل العامة يحتج بهم، مع أن هذا حجة عليه. عكس يعني عكس صورة الإنسان، هذا معنى عكس، عكس صورة الإنسان، يقول يعني عكس يعني ما يسمى صورة، ايش معناته عندما العامة تقول عكس يعني عكس صورة الإنسان؟ بعضهم يقول هذا بالآلة ولا فيها محاكاة. نقول أيضا الريشة أو رسم بالريشة آلة، الريشة أيضا آلة، ولو صنعت آلة يوضع فيها الشيء أو تجسم تخرج أشياء مجسمة، لا شك أن المجسمات هذا بالاتفاق حرام، ولا شك أن الآلات فيها محاكاة، ولذا غالبا صورة الإنسان في المحاكاة تطلع غير صورة الإنسان في الواقع والحقيقة، يعني في بعض الاختلاف، يظهر الإنسان في التصوير كأن أجمل مما هو عليه في الحقيقة، فلا شك أن فيها محاكاة، وهذه الآلة دقيقة وصنعت يعني جعل عدة أشياء حتى يعني صارت تصور بهذه الطريقة، ففيها محاكاة شديدة، فيها محاكاة شديدة. نعم، فلا شك أن التصوير محرم، وبالذات تصوير يعني النساء، وهذه امرأة قيل أن قصتها صحيحة، عندها صور للظهر نفسها وبناتها أو أخواتها، وجاء سارق وسرق البيت وهذه الصور، فهي متألمة على سرقتها الصور، يعني ما صار تألمها على المال أو البيت اللي سرق أكثر من تألمها، أشد من تألمها على سرقة الصور. نعم، لأن هذه فضيحة.